وكانت مستبعدة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا في زواجها، ولكن التزامها بالسنة وفضل العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبركة هذه الكلمات الطيبات التي تدل على صدق المؤمن وعلى صدق يقينه وحسن توكله على ربه جل في علاه، أم سلمة رضي الله تعالى عنها الصحابية الجليلة، هند بنت أمية بن المغيرة، إحدى النساء الشريفات الطاهرات، قال في ترجمتها الإمام الذهبي عليه رحمة الله جل وعلا: السيدة المحجبة الطاهرة، كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، وآخر من مات من أمهات المؤمنين. عمرت طويلا حتى بلغها مقتل الحسين، عاشت 90 سنة حتى بلغها مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه حزنا شديدا، فما لبثت بعده إلا شهور والتحقت بربها جل وعلا رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة المؤمنة كانت من أول المؤمنات ومن المهاجرات السابقات، هي وزوجها أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان من أكابر أصحاب رسول الله وكان أخا له من الرضاعة، وابن عمته برة بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم جميعا، أي رضي الله تعالى عن أبي سلمة وعن أم سلمة وعن أمه برة عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث الذي فيه ذكر لهؤلاء الأفاضل والذي من أهم فوائده بيان ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وفي تعظيمهم لحديثه وحسن اعتقادهم في بركات كلماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من مسلم تصيبه مصيبة، أي مصيبة من مصائب الدنيا التي قد يبتلي الله جل وعلا بها العباد، ومن أعظم هذه المصائب مصيبة الموت في أقرب الناس إليه أو أحب الناس إلى قلبه، إذا أصابه الله جل وعلا بذلك، وما من عبد إلا وهو مصاب. هذه الأمة أصيبت بأعظم مصيبة عند وفاة نبيها عليه الصلاة والسلام، فهي أعظم المصائب على الإطلاق، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان إذا أصيب أحدهم بمثل هذه المصيبة يأتيه إخوانه يسلون قلبه ويصبرونه بقوله اذكر مصابك في رسول الله، فإذا ذكر مصابه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أذهب هذا ما كان يجده من حزن في قلبه. أمنا رضي الله تعالى عنها أم سلمة لما أصيبت بمصيبة موت زوجها الذي توفي بعد غزوة بدر بشهور، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية فقالت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي، أي أرزقني أجرا على هذه المصيبة. وكيف يؤجر المؤمن في مصيبة يصاب بها؟ يؤجر على ذلك إذا واجهها بما أمره الله جل وعلا. وهذا حال المؤمن، حال المؤمن بين سراء وضراء، بين ابتلاء بخير وابتلاء بشر. فكما أنه وجب عليه أن يقابل نعم الله عليه بالشكر، وجب عليه كذلك أن يقابل المصائب والابتلاءات بالصبر. وهذا كفيل لتحقيق أجره وتعظيم ثوابه عند ربه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خيرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي بعد هذه المصيبة خيرا منها. إذا فقد الولد يرزقه الله جل وعلا ولدا غيره، لأنه جل في علاه يهب لمن يشاء البنين ويهب لمن يشاء البنات. وإذا فقد زوجة أخلف الله له زوجة خيرا منها. وإذا فقدت المرأة زوجها أخلف الله لها زوجا خيرا منها. وهذا الذي حصل لهذه المرأة الصالحة إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فأخلفها الله جل وعلا بعلا لا مثل له ولا نظير. هي كانت تستبعد أن يخلف الله لها بعلا نظيرا لبعلها، أي كبعلها، لما كانت ترى من صلاح زوجها لحسن عشرته لها ومعاملته معها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهؤلاء هم الرجال. وفي مثله يصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا رزق الله جل وعلا المرأة الزوج الصالح فهي من نعم الله جل وعلا عليها، التي يجب عليها أن تحافظ عليها بحسن معاشرته وبطاعته بالمعروف كما أمرها الله جل وعلا بذلك، وكما رغبها نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك في نصوص كثيرة. المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. المرأة الصالحة إذا أدت حق ربها عليها وصلت هذه الصلوات الخمس محافظة عليها وصامت شهرها الذي أوجبه الله جل وعلا عليها وعلى سائر المسلمين، ثم أطاعت زوجها نالت هذه الدرجة الرفيعة وفازت بهذا الفضل والثواب أن الله جل وعلا يخيرها أن تدخل جنته من أي الأبواب شاءت، خاصة إذا كانت طاعة زوجها في طاعة ربها. إذا أطاعته فيما أمر الله جل وعلا به، وفي هذا لأشير إلى عظم جرم التي تعصي زوجها في أمر ربها جل وعلا. إذا أمرها بالمحافظة على صلاتها، أو إذا أمرها بحسن سترها وحجابها، أو إذا أمرها بعدم خروجها من بيتها، أو إذا أمرها بأن لا تتصرف في ماله إلا بإذنه، أو ما إلى ذلك من هذه الأوامر، ثم هي عصته بعد ذلك، لا شك أنها وقعت في جرم عظيم، عصت ربها جل وعلا الذي أمرها بطاعة بعدها. هذه فائدة أولى نستفيدها من هذا الحديث العظيم ومن هذا الموقف لامرأة من صالح نساء المؤمنين، لواحدة من أمهات المؤمنين، عرفت مع نبيها عليه الصلاة والسلام برجاحة عقلها وبغزارة علمها وفقهها، أفادت الأمة في حياة نبيها وبعد موته فيما روت من أحاديث عنه رضي الله تعالى عنها. من أعظم الفوائد كذلك هذه الفائدة العزيزة التي هي أصل من أصول ديننا، ألا نقدم على قول نبينا قول أحد من الناس، وأن يكون يقيننا على ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيما، أن تكون ثقتنا في نصوص الشرع بهذه الدرجة التي كانت عند أصحاب رسول الله، وهذا تصديق لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ألا يعارضوا حديثا من أحاديث المصطفى. هذا الأصل الذي تهلهل في قلوب المؤمنين في هذه الأزمنة المتأخرة، وأصبح أحقر الناس يستهين بحديث رسول الله، تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد كلامه بمثل تلك الحجج أن هذه مسألة قد اختلف فيها العلماء. وما وزن العلماء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما قيمتهم؟ يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وقال عمر، يروى هذا عن ابن عباس، وقال بعضهم في سنده شيء، إلا أنه أصل في بابه لا ينبغي رد حديث رسول الله، بل الواجب تعظيم حديثه كما كان الصحابة يفعلون. يهجر أحدهم قريبه لأجل أنه عارض حديثا من أحاديث رسول الله حدثه به وأخبره عنه، يقول: والله لا أكلمك أبدا لأجل هذا الأمر. لأي أمر يفعلون هذا؟ يفعلونه تعظيما لحديث رسول الله، وهذا لا شك ولا ريب من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي أمرنا به ربنا جل وعلا، وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ينقل عن السلف من لدن الصحابة والتابعين وتابعيهم في هذا الباب كثير، ولكني اقتصرت على نصوص للإمام مالك عليه رحمة الله، إمام دار الهجرة، النجم كما كان يلقب في أيامه في فضله وعلمه ومكانته وفي تعظيمه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. فعن معن بن عيسى عليه رحمة الله قال: كان مالك إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله اغتسل وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته عنده، أي في مجلسه، قال: اغضب من صوتك، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: من رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد رفع الصوت، فكيف بمن يتجرؤون بمثل جرأة أولئك هذا الحديث، وإن كان في صحيح البخاري. ومعلوم أن صحيح البخاري قد اجتمعت الأمة على صحة ما فيه، وأن للمرء أن يقول أو أن يحدث بحديث من أحاديث صحيح البخاري ناسبا ذلك إلى النبي مباشرة، أي له أن يقول: قال علماؤنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاتفاق الأمة على صحة أحاديث هذا الكتاب. يقول هذا الجريء، نسأل الله جل وعلا أن يغفر له، يقول هذا الحديث: وإن كان في صحيح البخاري فإني أضعه تحت قدمي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإن هذه الكلمة والله الذي لا إله غيره لو أنها قيلت بحضرة أحد من هؤلاء السلف الكرام لسعق في مجلسه لهول ما سمع ولعظمة ذلك في قلوبهم. هذا الإمام الذي تروى آثار طيبة كثيرة في تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل في تعظيمه لرسول الله حتى عند ذكره ما جاءت هكذا. هذه جاءت بحسن تعليم وحسن تربية، ترباها أمثال هؤلاء على رجال أكذاب من علماء ربانيين يعطون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كريم أخلاقه وشمائله قبل أن يعطوا من علمه، كما قال عبد الله بن وهب عليه رحمة الله في حق إمامه الإمام مالك عليه رحمة الله: ما أخذنا من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه عليه رحمة الله. قال مصعب بن عبد الله رحمة الله جل وعلا عليه: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرت علي ما رأيت ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر رحمة الله جل وعلا عليه إمام من أئمة التابعين وأحد شيوخ النجم عليه رحمة الله، وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق رحمة الله جل وعلا عليه وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر. وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على طهارة، وقد اختلفت إليه زمنا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صائما، وإما يقرأ القرآن لا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم رحمة الله جل وعلا عليه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى وجهه كأنه نزف منه الدم، وقد حف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري عليه رحمة الله وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه رحمة الله جل وعلا عليهم. هؤلاء الذين تربى بين أيديهم وعاش في مجالسهم إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذا نزر يسير وغيظ من فيض من صنيع القوم في حسن تعظيمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى آثارهم ينبغي أن نسير، وعلى منهجهم ينبغي أن لا نحيد ولا ننحرف. عظموا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم سنته وتعظيم حديثه من تعظيمه. لا تضربوا لحديث رسول الله الأمثال، ولا تردوا شيئا من سنته أو حديثه، فإن في مخالفة السنة فتنة عظيمة. جاء رجل إلى الإمام مالك عليه رحمة الله فسأله في أن يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام مالك: أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم هناك. فقال: ماذا في ذلك؟ إنما هي أميال، يعني أميال مسافة قصيرة بين مسجد رسول الله وبين الميقات، ولكن الأمر أعظم مما يظن هذا الرجل. قال: فقال مالك عليه رحمة الله: بل إنها الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأله جل وعلا أن يعظم في قلوبنا ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لاتباع سنته والسير على هدي هؤلاء السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.